وحال على تحفة الأحوذي وحال على تحفة الأحوذي. أحوذي ولا أشراف؟ لا أبنى تحفة الأحوذي. نعم. ذكر معه الترمذي وأحال على تحفة الأحوذي الجزء الأول 46. نعم. بعده عن الحسن بن موسى. نعم. إيش كان ثقة؟ نعم. أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الحسن بن موسى. أيوة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن قيس بن سعد. عن قيس بن سعد المكي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ما خرج البخاري في أصل الصحيح ولا الترمذي. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن معاوية. عن معاوية بن أبي سفيان وقد مر ذكره. قال ما يفعل من أهل بالحج وأهدى؟ قال أخبرنا محمد بن رافع عن يحيى وهو ابن آدم عن سفيان وهو ابن عيينة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نرى إلا الحج. قالت فلما أن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. ترجمة. ما يفعل من أهل بالحج وأهدى. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ما يفعل من أهل بالحج وأفدى وأهدى. من أهل بالحج أو العمرة من أهل بالحج والعمرة قارنا أو بالحج مفردا وساق معه هديا فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حج قارنا وساق الهدي من المدينة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر. فالقارن والمفرد اللذان لا معهما هدي عليهم البقاء على إحرامهم إلى يوم النحر. أما من كان قارنا أو مفردا ولم يهدي فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة التي سبق بعض منها. وأورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرجوا ومع النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج من أحرم قال لهم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نرى إلا الحج. قالت فلما أن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. حديث عائشة رضي الله عنها خرجوا مع رسول الله يرون إلى الحج فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة قال ما كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل يعني من عمرته من يعني إلى عمرة يعتبر ما مضى عمرة ويكون بذلك متمتعا ويحرم بالحج يوم ثمانية ويحرم بالحج في اليوم الثامن. والمقصود أن من كان معه هدي وكان قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. والحديث دال على ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على ذلك لأنه كان قارنا ومعه الهدي واستمر. ومثل القارن المفرد. والإسناد. قال أخبرنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن يحيى وهو ابن آدم. عن يحيى وهو ابن آدم وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو ابن عيينة. عن سفيان وهو ابن عيينة وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها